الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضوافي. هذه الحلقة من إعداد محمد خالد. إيما جولدمان. في ديسمبر من عام 1919 تم نفي 250 أجنبيا من الولايات المتحدة الأمريكية بعد اعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم. كان من أهمهم السيدة إيما جولدمان التي سجنت مرات قبل نفيها لتنظيمها إضرابات ولمعارضتها للحروب، حيث كانت تقول: الحروب جميعها هي حروب بين جبناء لا يصلحون للقتال فيرسلون آخرين ليموتوا بدلا منهم. وعلى الرغم من كل هذه السنوات لا زالت إيما جولدمان وكلماتها حاضرة في وجدان أجيال من الأمريكيين الرافضين للحروب التي تشنها حكومتهم في مناطق متفرقة من العالم. وما زالت إيما قادرة على أن تكون ملهمة لأعمال فنية وأدبية عديدة، من أشهرها مسرحية إيما التي كتبها المؤرخ الأمريكي الشهير هوارد زين. وقد ولدت إيما جولدمان عام 1869 في كوناس في ليتوانيا، وانتقلت أثناء طفولتها لتعيش في مدينة سان بطرسبرغ، ثم التحقت بالعمل في مصنع القفازات حيث عرفت الكثير من الأفكار الثورية التي كانت سائدة في أوساط العمال حينذاك. وفي عام 1885 هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأصبحت زعيمة للحركة اللاسلطوية هناك مع المناضل اللاسلطوي ألكسندر بيركمان، واعتقلت في عام 1893 بعد مهاجمتها للحكومة في عدد من الخطابات، وسجنت في نيويورك بتهمة تحريضها على الشعب. وبعد إطلاق سراحها عام 1894 ألقت عددا من المحاضرات في أوروبا، ومن عام 1906 وحتى عام 1917 أصدرت مجلة الأرض الأم، وهي مجلة تعبر عن المنهج اللاسلطوي. وبعد نفيها ذهبت إلى الاتحاد السوفيتي عام 1919. في البداية أعجبت بالنظام هناك، ولكنها ما لبثت أن انتقدته وأدانته بشدة لتطرد من الاتحاد السوفيتي. وقضت بعض الوقت في انجلترا، ولكنها توفيت في تورنتو في عام 1940. ومن أعمالها أيضا كتاب اللاسلطوية والمواضيع الأخرى المنشور عام 1910، وكتاب أعيش حياتي الذي نشر عام 1931. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.